لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذي، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. جزم البخاري رحمه الله بأن الصوم كفارة. وفي هذا الحديث الذي ذكره في الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله، وفي رواية مسلم: وولده. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وهنا زاد: وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فهذا دليل على رد من قال إن الصيام لا يدخل في حقوق العباد، وفسر بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أن الصيام لا يدخل في حقوق العباد، في القصاص الذي يكون يوم القيامة. وهذا الحديث دخل فيه ما هو أعم من الذنوب التي تكون في حق العباد وما يكون بسببهم. فتنة الرجل في أهله وماله، هذه هي الصغائر التي يرتكبها الإنسان بسبب أهله أو في حق أهله. فقد يقصر الإنسان في حق أهله فيظلمها ويتجاوز في حقها فتكون فتنة. وقد يقصر في أو يكون سببا في ماله، تكون الفتنة بسبب المال. وقد يكون بإنفاق المال فيما حرم الله بالإسراف، أو يكون بالتبذير الذي يؤدي إلى ترك واجبات أو فعل محرمات. فإن التبذير إذا أدى إلى عدم أداء حقوق العباد ولو كان في مباحات فإنه فتنة، ويكون هذا بسبب المال أو بسبب اكتسابه المال من حرام. فكل ذلك من أسباب المعاصي. وأما الفتنة في الجار فالمعاصي بسبب الجيران، إما بالاعتداء على أحد منهم أو بالتقصير في الإحسان إليهم، أو أن يكون بسبب جاره يقع في المعصية بسبب أن يرضيهم مثلا فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، وهذا كثير. أو قد يقاطعهم ونحو ذلك مما يترتب عليه ارتكاب الذنوب. تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولذا قلنا في هذا الحديث: أنه في الصغائر، لأن الحديث الآخر اشترط ترك الكبائر، وأحاديث في الصحيح أيضا تدل على أن الصيام يدخل في المقاصة في أداء حقوق العباد. يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات كالجبال من صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ولذلك الكفارة تشمل أن يؤخذ من الحسنات لحق المظلوم، أو أن الصغائر تكفر بسبب المحافظة على عبادة الصيام في رمضان. وهذا الحديث في سؤال عمر رضي الله عنه عن الفتنة، مع أنه لن يدرك زمانها، يدلنا على ضرورة أن نحذر على أنفسنا من الفتن التي نحن في لجتها، لأنها تموج كموج البحر. عمر رضي الله عنه يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كموج البحر، تضطرب كاضطراب موج البحر، التي تموج كما يموج البحر، والبحر إذا ماج إذا هاج غرق كثير ممن فيه، فهي فتن عظيمة أشد من الفتن اليومية التي هي الذنوب الصغائر كما ذكرنا. ولم يذكر في هذه الرواية تكملة حديث حذيفة حيث قال: أنا سمعته يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين أبيض مثل الصفا أي مثل الصخر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا أي متسخا كالكوز مجخيا، كالكوز المنكوس انقلب خرج ما فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وفتن آخر الزمان التي قد وقعت منذ أزمنة متطاولة، وهذا يدل على اقتراب قيام الساعة، لكن القرب نسبي، فمنذ عهد سيد داود عليه السلام منذ أكثر من 3000 سنة وهو في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عرض ذرية آدم بين يديه وجعل نورا بين يعني وبيصا بين عيني كل واحد منهم، فنظر آدم إلى رجل منهم أعجبه وبيص أي بريق ما بين عينيه، فقال: من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك في آخر الأمم يقال له داود. هذا يدلنا على أن الأمر كما ذكرنا قرب نسبي، يعني ممكن 5000 سنة بالنسبة إلى عدة ملايين من السنين. الحياة على وجه الأرض ربما تكون أكثر من 2000000 من السنين، لا ندري لا نجزم، لكن قد وجدوا آثارا إنسانية من أدوات حجرية ونحو ذلك تزيد على 2000000 سنة بالكربون المشع، الله أعلم أي ذلك، لكن في الجملة آخر الزمان هذا أمر نسبي كما ذكرنا. ولذلك نقول نحن هذه الفتن نحن نراها يوميا، الفتن التي تجعل الناس يقبلون أنواع الكفر والنفاق وأنواع الكبائر، فتجد أناسا يقبلون فتنة الشهوة المحرمة، يحرمون ما أحل الله من الزواج ويحلون ما حرم الله من الفواحش. فتنة الشذوذ التي يروج لها الغرب، كم من الناس يقبل ذلك ويراه حقا، وكم من الناس يعني كما ذكرت يجعلون من الجرائم الشديدة العقوبة الزواج مثلا دون 18 عاما، ويريدون الزيادة في ذلك. فتنة الختان، فتنة الخوارج والتكفير، فتنة التشيع وسب الصحابة رضي الله عنهم، فتنة العلمانية، فتنة المخدرات وقبول ذلك والوقوع فيها، فتنة التبرج ومقاومة الحجاب ومعارضة ذلك واعتباره تخلفا ورجعية، ونعوذ بالله من الضلال. لا، فتن فوق التخيل، كمية الفتن. فتن الاقتتال بين الناس على الجاهلية. الناس النهاردة بيفتوا بأن دول يقول لك ده انتوا دول يحاربوا في صف روسيا، ودول يحاربوا في صف أوكرانيا المسلمين، وفتاوى تطلع من هنا وفتاوى تطلع من هنا. ففتنة الربا التي يعني يتسارع الناس لها بالملايين فعلا، يأكلون الربا ويسمونه بغير اسمه. فتنة المعازف والموسيقى، فتن في الكفر وفتن في المعاصي والكبائر تموج كموج البحر، لأن كثير من الناس يغرقون فيها. إذا غرقوا، إذا استمروا فيها غرقوا والعياذ بالله. فأيما قلب أشربها وأحب الفتنة وقبلها نكتت فيه نكتة سوداء. وقد تكون بعض النكت السوداء، النقط السوداء يعني، أشد كما ذكرنا في يعني فتن الكفر تغطي القلب من أول مرة، وبعضها فتن بدع ومعاصي دون الكفر تتتامى على القلب حتى يسود. وأيما قلب أنكرها وهو ينكرها بالعلم والمعرفة بالوحي نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب تصبح القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، أبيض شفاف لوجود النور فيه وخروج النور منه واستقباله للنور، ومثل الصخر صلابة وقوة في الحق لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأسود قلوب سوداء مربدا متسخة قذرة لقذارة ونجاسة الإرادات الفاسدة والتصورات الفاسدة، من كالكوز مجخية، الخير اللي فيها انقلب وزال. هذا الحديث في مجمله، قال لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. الشاهد من الحديث هو الجزء الأول، وهو فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، وكما ذكرنا وولده، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فالصوم كفارة للذنوب، وذلك كما ذكرنا باجتناب الكبائر. وروى ابن حبان في صحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. وأيضا صيام التطوع يكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وصوم عاشوراء يكفر، أو صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وصوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. فقال في الحديث ليس أسأل عن ذي، أي عن هذه الفتنة، لما قال له حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، وده كان كل الصحابة اللي قاعدين معاه ذكروا ذلك، قالوا كلنا سمعه يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفره الصلاة والصوم والصدقة. قال ليس عن ذي، أي عن هذه أسأل، إنما أسأل عن التي تمود كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. هذا الباب هو عمر رضي الله عنه، شخص يقتل قال أو يموت، ولكن سأل أيفتح أو يكسر؟ إن ذلك إن دونك وإن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا يوشك أن يفتح يوشك أن يكسر. قال أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر كسرا. وهذا دليل على أن الكسر لن ينجبر. عندما قتل عمر رضي الله عنه لم ينجبر ذلك الكسر وذلك النقص. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. ولأن يعني في عهد عثمان رضي الله عنه تعظيم الخلفاء لم يكن كما كان في عهد عمر، ولذلك تجرأ الثوار على عثمان حتى قتلوه، ثم وقعت الفتنة بسبب ذلك، ولم تزل الأمة فيها اختلاف بدرجات مختلفة. فقلنا لمسروق سله، سل حذيفة، مسروق تلميذ ابن مسعود، أكان عمر يعلم من الباب؟ هو كان عارف مين الباب ده؟ فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني زي ما النهاردة قبل بكرة، فهو عارف أن إيه؟ أن مين الباب ده اللي هو مين؟ سئل عنه فقيل هو عمر، وكسره قتله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قضاء قضاه الله على الأمة. قال باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا الباب أحد أبواب الجنة الثمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق والنار حق أدخله الله الجنة. قيل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون دخل عندي حديث في حديث. أبواب الجنة ثمانية ثبت في الصحيح من غير ما حديث. باب مخصص بالصائمين، وهذا يدل على أن كل من كان يصوم الفرض عليه يدخل من هذا الباب أو يدعى منه. وأيضا من كان يصوم التطوع أكثر فهو يدعى من هذا الباب مقدما على غيره ويدخل قبل غيره. والريان من الري على وزن فعلان، علم على باب من أبواب الجنة يدخل منه الصائمون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. واكتفى بالري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه، أو لكون العطش أشق على الصائم، يعني احتمال الجوع مش زي احتمال الايه؟ العطش، العطش أصعب، فسمي الريان. وقد جاء الحديث بلفظ آخر إن للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وهو للبخاري. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، وقع في مسلم فإذا دخل آخرهم أغلق، هكذا في بعض النسخ من مسلم. وهذا هذا الحديث في فضل الصوم أن الصائم يدعى من باب الريان ويدخل من باب الريان، والمسلمون يدخلون من أبواب عدة على حسب الأعمال، وأبواب الجنة الثمانية. ورد فيها الحديث الآتي: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين يعني من تكرر فعله لعمل معين، البعض خص ذلك بالمال، ولكن سياق الحديث يدل على أنه ينفق كثيرا أو يعمل كثيرا في هذا الباب، وأطلق النفقة على العمل المتكرر، خصوصا أنه ذكر فيه باب الجهاد. فمن كان يتكرر منه العمل أكثر يدعى من هذا الباب الذي من أبواب الجنة. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، مش المقصود به اثنين بس، المقصود به تكرر إيه؟ ذلك، تكرر العمل. نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. واحد، الصلاة هي أكثر عنده وأعظم أعماله، يوم يدعى من هذا الباب. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، الذي يؤدي الزكاة ويتصدق زائدا على الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني ما فيش ضرر على واحد يدعى من أي باب، يعني مش هيتزنق أبدا طالما دعي من أي باب هيخش وخلاص. قال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أبو بكر همته العالية العظيمة، مش بيدور أنه هو عايز يخش بس، ده عايز يكون سابق في جميع الأبواب، أن يدعى من جميع الأبواب لكونه متكرر الفعل في كل هذه الأبواب. فقال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا يعني يدل على فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا ذكر باب الريان للصائمين، من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وهذا هو الشاهد، في أربعة مذكورة في هذا الحديث: باب الصلاة، باب الصدقة، باب الصيام اللي هو باب الريان، باب الجهاد. وقد ذكر الباب الأيمن في حديث ابن عباس، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي حديث الشفاعة الطويل قال النبي، يعني يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما إذا يعني لما يشفع لأمته، يقول الله عز وجل: يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يبقى عندنا الباب خامس اللي هو الباب الايه؟ الايمن، اللي هو باب الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولو سمي باب التوكل لانه الوصف الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الباب الايمن، باب من لا حساب عليه. وهناك حديث آخر في ذكر بر الوالدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. فهذا يدل على أن بر الوالدين هو من أسباب دخول الجنة من هذا الباب، فهو باب من أبواب الجنة. يبقى بر الوالدين باب الوالد والوالدة بالأولى. وورد حديث في التوبة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بابا قبل المشرق قبل المغرب، استغفر الله، لا يزال مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه. يحتمل أن يكون هذا من أبواب الجنة، ويحتمل أن يكون بابا آخر، الله عز وجل أعلم به. وقد ذكروا باب الرضا، ولكن لا نعرف دليلا صريحا على ذلك. فهذا الذي نعلمه من الأحاديث ستة منصوص عليها، وآخر محتمل أن يدل عليه الحديث وهو التوبة، وما ذكروه من الرضا يحتمل أن يكون الباب الثامن، والله أعلى وأعلم. وهذا الحديث من أعظم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.